فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ይህ የአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፍቃድ ከሆነ በዛሬው ደርሳችን የምናየው ክፍል ይሆናል። ይህ ክፍል ስለ ተውሂድ ትሩፋት፣ ተውሂድ ምን ያህል ወንጀልን ሊያሳብስ እንደሚችል ቁም ነገሮችን የሚያስጨብጠን የሆነ ክፍል ነው። የኪታቡ ጸሐፊ ባሳለፍነው ክፍል ውስጥ እያንዳንዱ ሰው ተውሂዱ ጥርት ያለ መሆን እንዳለበትና በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ላይ ፈጽሞ ማጋራት እንደሌለበት በደንብ አድርገው አብራርተውልናል። እንደዚሁ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሰው ልጅንም ይሁን አጋየኖችን ሲፈጠር የፈጠረበት ትልቁና ዋነኛው ዓላማ በሱረቱ ዛሪያት ቁጥር 56 ላይ እንዳስቀመጠው እሱን ሊገዙት ለብቸኝነት ሊያመልኩ ካልሆነ በስተቀር ፈጽሞ አላህ እንዳልፈጠራቸው አስቀምጧል፣ ግልጽ አድርጓል። በዛሬው ደግሞ ክፍል ፊትለፊታችን ባለው ክፍል ደግሞ ሙአሊፉ ሁለት ነገሮችን ለኛ ሊያስጨብጡን ይሞክራሉ። እነዚህ ሁለት ቁም ነገሮች ከዚሁ ከርእሱ የምንጨብጣቸው የምንወስዳቸው ይሆናሉ። ያ ምንድነው? አንደኛ በያኑ ፈضل التوحيد የተውሂድን ትሩፋት መግለጽ ወይም ማብራራት ነው። የተውሂድን ትሩፋት ወይም ፈضሉን ጥቅሙን ሊያስገኘው የሚችለውን ጥቅም የሚገልጽ ክፍል ነው አንደኛው። ሁለተኛ ከዚህ ክፍል የምንረዳው بيان ما يكفره من الذنوب توحيدا اون يادرغو يهونو سوتش ترت يادرغو يهونو سوتش يان توحيداتچون ترت بمادرغاچو الله سبحانه وتعالى وانجلوچاچون ليابسلاچو اندميچل يمياسردام كفلنو ይህም ተውሂድን እውን ያደረጉ ሰዎች ተውሂድ በእነሱ ህይወት ላይ ሊያስከትለው የሚችለው ተጽዕኖ የሰሩትን ወንጀል ማሳበስ ሊሆን እንደሚችል የሚያስተምር ክፍል ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ቁም ነገሮች በደንብ ልናውቃቸውና ልናጤናቸው ይገባል። ምንድናቸው አለ? አንደኛ በዚህ ክፍል ውስጥ የምንማረው የተውሂድን ትሩፋት ነው። ሁለተኛ ተውሂድን ተግባራዊ የሚያደርጉ የሆኑ ሰዎች ተውሂድን ንጹህ ማድረጋቸው የተነሳ ወንጀላቸው ሊያስመርላቸው እንደሚችል ነው። اذا فضل التوحيد يتوحيد الترفات انا وما يكفر من الذنوب يوانجل اسمارينتون ወንጀል ማበሱን ወንጀልን ማስወገድ እንደሚችል የሚያስረዳን ክፍል ነው። ለዚህ እንደማስረጃ አድርገው ሙአሊፉ ያስቀመጡት አንቀጽ ሱረቱል አንዓም ቁጥር 82 ላይ የሚገኘው ነው። ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala? الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ምን ማለት ነው? الذين آمنوا እነዛ ያመኑ የሆኑ ሰዎች እነዚያ ያመኑ ወለም የልብሱ አይ ለም ይخلقوا ያልቀላቀሉ ማለት ነው ወለም የልብሱ አይ ወለም ይخلقوا ያልቀላቀሉ በመናቸው ላይ በእምነታቸው ላይ ያልቀላቀሉ ኢማነሁ እምነታቸው ላይ ያልቀላቀሉ بظلم ببدل ظلم يميلو قال ازي بوتا لاي من تفلغبت يميلو يمنايو يهنال كذا بستفيد كن توحيد اول ما درك توحيد اول ما درك تكبراوي ما درك موحد مهون لسول جوج لسول جوج ليامت اللاتشو يميشلو تقمو تشالو لموحد وج ليامت اللاتشو لياسكتل اللاتشو يميشل يويم يميشلو تقمو تشالو انما اللاتشو النسو عندنيا عندنيا انه اكبر دعامه للرغبه في الطاعه توحيدا اول ما ادرك توحيدا اول ما ادرك لا الله سبحانه وتعالى يملكو زرفوچن باتقراي ترت عندنا درغلتنا عباداوچن ابستن عندنسرا ياغزنال يابرهاتنال لمن كتب على لان الموحد يعمل لله سبحانه وتعالى لمن اللهم ببتينت بتشا يميغزا يونه سو بتينت بتشا يميغزا يونه سو سراو لمن نو ميهونو لا الله سبحانه وتعالى بتشا نو وعليه فهو يعمل سرا وعلانيه بجلصم بدبقم لقيته لا الله سبحانه وتعالى بتشا نا بتشا ታዛዥ ይሆናል በተገላቢጦሹ ደግሞ اما غير الموحد توحيد لله سو مثلا ለምሳሌ ከልሙራኢ ይውልኝ ስሙልኝ ብሎ የሚሰራ ስራውን مثلا الله يطبقنና ይሄ አይነት ሰው صدቃ ይሰጣል ይሰግዳል اللهን ያወሳል መቼ اذا كان عنده من يراه فقط السول سوت بميملكثوبت غزي بتشا سوت كريلوس الناس ما يالو تسكونس بتشاون سيونس لا دينتا يلو ميزان غزي انظروا توحيدن بتشا كن بالله عندنت لا يالو امنت تنكارا كهونسا سوت يالو سوت يلوم بتشاون نو ከሰውሽ ጋር ነው ተደብቆ ነው ሳይደብቅ ነው አይለየውም ስለዚህ ተውሂድ ያለው ጠንካራ ተውሂድ ያለው ሰው እንዲህ አይነት ነገሮች ፈጽሞ ተጽዕኖ አያሳድሩበትም ለዚህም ነበር ከሰለፎች አንዱ ምን ይል ነበር መሰላችሁ እኒ ለአወዱ እኔ እኮ እመኛለሁኝ እወዳለሁኝ ይላሉ ምን ان اتقرب الى الله ولا الله سبحانه وتعالى مقرب نودالله يفلقالله بطاعه بونكسرا بونكسرا لا يعلمها الا هو اسوا الله سبحانه وتعالى انجي ليلى من مسو بما يوقو ملكو انظروا من ما يوقو الله بتا لياقو يميتلن اسو بتا ليايو يميتلن ለሱ ብቻ የሆነን ስራን መስራትን እወዳለሁኝ ሌላ ሰው ማንንም ሳይብኝ ይላሉ ዛሬ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቀካል ሆነ በስተቀር አብዛኛው ሰው አላህ አየው አላየው ለአላህ የሚባል ደንታ የለም ደንታ የለም والله አብዛኛው ሰው የሚያሳስበው ምኑ ነው ሰዎች እንዲያዩለት ነው። አላህ ይጠብቀን፣ አላህ ይጠብቀን። አላህ ያዘነለት ሰው ካልሆነ በስተቀር እንظሩ ኢላ ሓሊ ሰለፊና ሳሊሕ፣ ሰለፎች የነበራቸውን ሁኔታ ተመልከቱ። እኔ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ብቻ የሚያይልኝን ስራ መስራትን በመስራት ወደ አላህ መቃረብን እወዳለሁኝ ከጅላለሁኝ ብለው ይናገራሉ። ይህ መጀመሪያው ተውሂድን እውን ካደረግን ልናገኘው የምንችለው ትሩፋት ነው፣ ፈድል ነው። ሁለተኛው ምንድነው የምናገኘው ትሩፋት? ተውሂድን እውን ካደረግን አላህ ተውሂዳቸው ጥርት ካደረገላቸውና ከሆነላቸው ሰዎች አላህ ያደርገን። ወላሂ አንነል ሙወሂዲነ ለሁም አልአምኑ ወሁም ሙህተዱን። አላህን በብቸኝነት ጥርት አድርገው የሚያመልኩ የሚገዙ የሆኑ ሰዎች ለሁም አልአምን፣ ለነሱ ጸጥታ ሰላም አላቸው። ወሁም ሙህተዱን፣ ቀጥተኛውን መንገድ የተመሩ ናቸው። አምን አላቸው፣ በዱንያ ሳሉ በአኺራም እንደዚሁ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰላምና ጸጥታን ይለግሳቸዋል፣ ጀነትን በማስገባት ከእሳት በመጠበቅ በዱንያም ሳሉ ጥሩን መንገድ ይመራቸዋል። ይሄንን አንቀጽ ስለምናብራራው ምን ማለት ነው? ወሁም ሙህተዱን ማለት ለሁም አልአምን ማለት ነው፣ እናየዋለን ኢንሻአላህ። ወደ አንቀጻችን እንመለስ። ሁለቱን ፈድሎች ተናግረናል። አንደኛው ተውሂድን እውን የሚያደርጉ የሆኑ ሰዎች የሚሰራቸው ስራዎች በአጠቃላይ የአላህ ፊት ተፈልጎበትና ዘውታሪ በሆነ መልኩ ሰዎች አሉም የሉም ድብቅም ሆኖ ግልጽ ሆኖ እንዲሰራ የአምልኮ ዘርፎችን እንዲያበዛ ኢኽላስ ያለው ተውሂድ ያለው ከሆነ ያግዘዋል አለ። ሁለተኛው ተውሂድን እውን ያደረጉ የሆኑ ሰዎች ምን አለ? ጸጥታን ሰላምንና ቅናቸውን መንገድ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይወፍቃቸዋል። አላህ ከነሱ ያድርገን ያ ረብ። አለዚነ አመኑ ወደ አንቀጻችን እንመልከት። እነዚያ እንመለስ። አለዚነ አመኑ እነዚያ ያመኑ በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ አንድነት በረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነቢይነት ያመኑ የሆኑ ሰዎች ወለም የልቢሱ አምነው ሲያበቁ ደግሞ አይ ለም የኽሊጡ ያልቀላቀሉ የሆኑ ሰዎች ኢማነሁም ኢማናቸውን በምን ቢዙልሚን በዙልም ያልቀላቀሉ የሆኑ ሰዎች። ዙልም ማለት እዚህ ቦታ ላይ ዙልም ማለት ወሁወ ማ ዩቃቢሉ ልኢማን የኢማን የእምነት ተቃራኒ ነው። የኢማን የእምነት ተቃራኒ ነው። የእምነት ተቃራኒ ምንድን ነው? ወሁወ ሽርኩ ሽርክ ነው። ሽርክ ነው። ይህ የቁርአን አንቀጽ ሱረቱል አንዓም ቁጥር 82 ላይ የሚገኝ አንቀጽ ነው። ይህ አንቀጽ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ በወረደ ጊዜ ሸጠ ذلك على الصحابه ነገሩ ሰሃባዎችን በጣም አስጨነቃቸው በጣም አስጨነቃቸው። እንዴ أينا لم يظلم نفسه ከኛ ውስጥ ደግሞ ማን ነው ነፍስየውን የማይበድል ነፍሱን የማይበድል አለ እንዴ? ኢማናቸውን በበደል ያልቀላቀሉ አላህ ማን ነው በደለኛ ያልሆነ? ነገሩ በጣም አስጨነቃቸው። ምን ማለት ነው? ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘን ጋር ሄደው ጠየቋቸው። فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه ليس الامر كما تظنون ነገሩ እኮ እናንተ እንደምታስቡት እኮ አይደለም። انما المراد به الشركه እዚህ ጋር እኮ بظلم ሲባል ኢማናቸውን በበደል ያልቀላቀሉ ማለት የተፈለገው እኮ አይ ቢሽርቲን ሽርክ ማለት ተፈልጎ ነው። ስለዚህ ظلم ማለት እዚህ ጋር ማለት ነው ሽርክ ማለት ነው። ሽርክ ማለት ነው። ግልጽ ነው ያጀማ ሽርክ ማለት ነው። ألم تسمعوا الى قول الرجل الصالح የዛን የበጎን ሰው ንግግር አልሰማችሁም እንዴ? አሯቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱረቱ ሉቅማን ላይ ያለውን አንቀጽ የተናገሩ ምን የሚለውን ኢነ ሽርከ ለዙልሙን ዐዚም ሽርክ እኮ እጅጉን ትልቅ ግዙፍ የሆነ በደል ነው ሲል አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ የሉቅማንን ንግግር ያስቀመጠውን አላነበባችሁም እንዴ? አላያችሁም እንዴ? እዚህ ጋር እኮ ኢነ ሽርክ፣ ሽርክ ማለት ظልሙን ዓዚም ዴፊኒሽኑ ምንድን ነው? ግዙፍ በደል ነው ብሎ አላህ አስቀምጧል። ግልጽ ነው። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ظልም ማለት ምን ማለት ነው አለን? አይ ሽርኩ ሽርክ ማለት ነው፣ በአላህ ላይ ማጋራት ነው። ظልም የሚባለው ነገር ወይም በደል የሚባለው ነገር በሶስት ይከፈላል። አንደኛው አዝለሙ ዙልሚ ይሉታል። አዝለሙ አዝዙልሚ የበደሎች ሁሉ በደል ማለት ነው። የበደሎች ሁሉ ቁንጮ ማለት ነው። የበደሎች ሁሉ ግንባር ቀደም በደል ብሎ ማለት ነው። የመጀመሪያው ክፍል ይህ ነው። ያ ምንድነው? የበደሎች ሁሉ ቁንጮ وهو الشرك في حق الله سبحانه وتعالى بالله سبحانه وتعالى لا ماغارات نو بيتين مياز نو يجي مجمرياو كفل نو ሁለተኛው يظلم كفل ظلم الانسان نفسه سويو راسن مبدل نو راسن مبدل سويو راسن يبدل اندي اهو راسن يبدل كانه لم يعطيها حقها لمثالي لنفسياو يميجباتن حق كالسطات كله يميصوم كونه مثلا كله ليتو مولو يميقوم كونه مثلا يسو يراسون بدلوال يبالا لنفسياو راحه ويم دغمو رفتن ليلغسات ليسات يجبالنا ثالثياو يظلم عينت ظلم الانسان غيره ሰውየው ከሱ ውጪ ያሉትን ሰዎች መበደል ነው። ለምሳሌ مثل ان يتعدى على شخص بالضرب لمثالي الى سوء بمتا بدل ነው ይሄ او القتل ويبقدر الله يطبقنا ايهم ምንድነው بدل ነው او اخذ مال يسون جنزم موسد مزرف مسرق ይሄም بدل ነው ሰው መበደል ነው او ما اشبه ذلك وهم ينن مسل ነገሮች ይሄንን መሰል ነገሮች ጥሩ እሺ ظلم የሚባለውን በሶስት ክፍል ላይ ነው ከظلم የራቀ የሆነ ሰው ኢማኑን በظلم ወይም በሽርክ ያልቀላቀለ የሆነ ሰው ጸጥታ ይኖራል የምናየው ነው ይሄ ኢማኑን በظلم اولئك እንዲህ አይነት ሰዎች لهم الامن للنسو صدتا الله ولا الله سبحانه وتعالى صدتا الله سلام الله مرغاغاتن الله الله صدتان كبيتاچو يارغن الله يا رب العالمين وهم مهتدون قناچاونم منغير يميمروت ناتچو ولا الله سبحانه وتعالى ተመልከቱ ፈድሉን ትርፋቱን ኢማኑን በሽርክ ያላቀላቀለ የሆነ ሰው የሚያገኘውን ትርፋት ተመልከቱ وهم مهتدون ማለት አይ في الدنيا الى شرع الله بالعلم والعمل بدنيا ሳሉ የአላህን ህግጋት እንዲያውቁና አውቀውም እንዲሰሩበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይመራቸዋል ማለት ነው። በዱንያ ሳሉ وهم مهتدون ቀናቸውን መንገድ ይመራሉ ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሱን ሸሪዓ ወይም ህግጋት እንዲያውቁ አውቀውም እንዲሰሩበት ይወፍቃቸዋል ማለት ነው። ከዚህ የምንረዳው ሂዳያ ሙህተዱን ከሚለው ሙህተዱን የሚለው ሂዳያ ከሚለው ቃል ተወሰደ ነው። ሂዳያ ከሚለው ቃል ሀዳ የህዲ ከሚለው ነው። መራ ይመራል መምራትን ከሚለው ተወሰደ ነው። ሂዳያ የሚባለው ነገር በሁለት እንደሚከፈል ከዚህ እንረዳለን። ዑለማዎቻችን ሂዳያ የሚለውን በሁለት ከፍለው ያስቀምጡታል። ግልጽ እንዲሆን እንዲብራራ ባጭሩ አንደኛው ሂዳያቱ ኢርሻድ ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ ሂዳያቱ ተውፊቅ ይባላል። ሂዳያቱ ኢርሻድ ማለት ምን ማለት ነው? ሂዳያቱ ተውፊቅስ ማለት ምን ማለት ነው? ቅድምም ብለን ነበር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኢማኑን በሽርክ ያልቀራቀረን ሰው ቀጥተኛውን መንገድ ይመራዋል ስንል ምንድነው አይደል? አንደኛ ያላህን ህግጋት ሸርዑን የሱን ደንብ እንዲያውቅ እንዲገነዘብ ያደርጋል አይደል? ይመራዋል። ሁለተኛ ደግሞ በዛ ባወቀው ያላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ህግ እንዲሰራ እንዲተገብር በተግባር እንዲያስገኝ ይወፍቀዋል አይደል? ስለዚህ ሂዳያቱ ኢርሻድ ብሎ ማለት وهو الاهتداء بالعلم ማለት ነው። الله اوقاتን ይለገሱ ማለት ነው። አመላከቶ ማለት ነው። اوقاتን አገኛ አንድ ሰው ማለት ይሄ መጥፎ ነው ይሄ ትክክል ነው የሚለውን ተገነዘበ ማለት ነው። ይህ ሂዳያቱ ኢርሻድ ይባላል። አመላካች ወይም የሚያመላክተው የ መምራት አይነት ምራቻ አመላካች ምራቻ እንበለው ባጭሩ። ምንድነው ይሄ ማለት? ዕውቀትን ሰጠው። በዛ ዕውቀቱ አላህ በሰጠው ዕውቀት የትኛው መንገድ ትክክል ነው የትኛው መንገድ ትክክለኛ አይደለም የሚለውን እንዲገነዘብ ያስደርጋል ማለት ነው። ይሄኛው ሂዳያቱ አልኢርሻድ እንለዋለን። ሁለተኛው ደግሞ አይነት ክፍል ሂዳያቱ ተውፊቅ ይባላል። አላህ ዕውቀትን ሰጠው በሂዳያት ኢርሻድ። ሂዳያቱ ተውፊቅ ጋር ስንመጣ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሰጠው ቅናቻ ትክክለኛ በሆነ ዒልም መጥፎን ከትክክል ወይም ከመጥፎን ከትክክለኛው ቀጥተኛው መንገድ ከጣመው መንገድ እንዲለይ የሚያስችለውን ዕውቀት ከሰጠው በኋላ ማውቁ ብቻ ጥቅም አለው እንዴ? የለውም። ምን ያስፈልጋል? ተግባር ያስፈልጋል። ስለዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሂዳያቱ ተውፊቅ አይህዲሂ ኢላል አመል ባወቀው ነገር እንዲሰራ ይመራዋል ማለት ነው። ተመልከቱ ተመልከቱ፣ ትልቅ የሆነ ፈضل እኮ ነው። والله ትልቅ የሆነ ፈضل እኮ ነው። ኢህቲዳ ማለት وهم مهتدون ካደረጋቸው ወይም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቅናቸውን መንገድ ከመራቸው ሰው መሆን ብሎ ማለት አንደኛው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሂዳያቱ ኢርሻድ ወፍቆታ ሰጥቷል ማለት ነው። ያ ማለት ዕውቀትን እንዲቀስም አድርጎታል፣ ትክክለኛ ዕውቀት። ሁለተኛው ደግሞ ሂዳያቱ ተውፊቅ የሚባለው ለግሶታል። ያ ደግሞ ምንድነው? ባወቀው ነገር እንዲሰራ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አድርጎታል ማለት ነው። ግልጽ ነው ያ ጀማ? ግልጽ ነው። ናም وهم مهتدون مالت اي في الاخره الى الجنه باخره ولا جنه يممروا ناتشو مالت نو الله كنسو يادرغننا هذه هي هدايه الاخره يه باخره يمياغنيوت مندنو شلمات نو بدنيا تكسو عرفت بدنيا ساله يمياغنيوت هدايه الله يا هدايه مندنو اوقتنا الله يسطاچوال وفي نفس الوقت ደግሞ ባወቁት እንዲሰሩ الله سبحانه وتعالى ያደርጋቸዋል ማለት ነው። በአኺራ ደግሞ ስንል በአኺራም እኮ ይፈضል ይትሩፋት የሚያቆርጥ አይደለም። እንግዲያውስ الله سبحانه وتعالى ወደ ጀነት ያመላክታቸዋል፣ የጀነት ሰዎች ያደርጋቸዋል። በአንፃሩ ደግሞ ሌሎቹ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ትእዛዝ ጣሱ፣ በኢማናቸው ላይ ዙልምን ያቀላቀሉ ሽርክን ያቀላቀሉ የሆኑ ሰዎችሳ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እነሱን አስመልክቶ በሱረቱ ሷፋት ቁጥር 24 ላይ ምን አለ? احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله انزاك الله وجي يملكو ينبرونا ينسون شفراوچ ينسون اغاروچ ينسون تندوچ باتقالاي من ادرغواچوال الله سبحانه وتعالى قسقسواچو ندواچو ندواچو كالله وجي يملكواچوت ينبروتن باتقالاي قسقسواچو فهدوهم مراچو وريت الى صراط الجحيم ودا جحيم ودا قاطرو اسات منجد مروچو برو الله سبحانه وتعالى تئزازون يستلالفال الله سبحانه وتعالى يطبقن اذا شركاچو ويم لباچو كشرك نصو يونو سوت الله سبحانه وتعالى وهم مهتدون ودا جنات يمراچو انزان دغمو فهدوهم الى صراط الجحيم ولا جهنم قدنا املكتواچونا بذا منجر هدو جهنم مست يدفو بر الله سبحانه وتعالى تعزازون يستلالفال اذا الله سبحانه وتعالى هدايه ليسطاچونو سوت بدنيام سعاده باخرام سعاده انو يمياگنيوت دستان مالتنو دستان ياگنيالو والله يا ربي يا ربي نسالك ان تجعلنا منهم نعم ابزانيوچ مفسروچ اولئك لهم الامن الذي سوچ امن علاچو امن ويم صتتا ويم سلام علاچو يميلون سيادر الروت مندن يالوت ان الامن في الاخره امن يمياغنيوت امن يمياغنيوت سلام صتتان واستنان يمياغنيوت في الاخره باخره نوالو هدايته في الدنيا هدايان دغمو يمياغنيوت يت نو قالو بدنيا سالو نو بلو تناغروال يالو ابن عثيمين رحمه الله عليه سيناغرو ابن عثيمين رحمة الله عليه سنناقروا بزوجة مفسروج أولئك لهم الأمن أمن تتتا وستنا سلام الله تشو سيبال يتفلق بات قالوا يتفلق بات بآخرة تتتا بدنيا دقمو هدايا نياقن يالو مالتنو هدايا مالت ሁላችንም ሂዳያ ማለት በወረቀት ሳይሆን በአምሮአችን ልናስቀምጠው የሚገባ ነገር ነው። አላህ ሂዳያ ይስጥስ ይባላል እንደ ሁለት ነገሮች ነው የሚፈልገበት። ሂዳያ ማለት አላህ ዕውቀትን ይስጥህ እንደዚሁ ደግሞ በፈጠረው ዕውቀት ደግሞ ፈጻሚ ተግባራዊ አድርግ ለማለት ተፈልጎበት ነው። የሂዳያ ሙሉ ትርጓሜው ሙሉ ግንዛቤው ይሄ ነው ኢንሻአላህ ያ ጀማዓ ባረከላሁ ፊኩም። ነገር ግን አሩ ኢብኑ ዑሰይሚን ሲናገሩ ረህመቱላሂ ዐለይሂ ሚናሉ والصواب كنت تكلنيو مباري اللبت انها عامه بالنسبه للامن والهدايه في الدنيا والاخره هدايهم صتتهم سلام مواستنهم قناچاون منجر ممرات سيبال زي هانقص لا يتفلجبت بدنيام باخرام نو يميكفافل نجر ايدلم نو برو يناغرالو معناتنو اذا يا قران انقصوا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون بلو مالت من مالت اندهونه بسفيو لما يتمكرنال لما هونو جن يه انقص የቁርአን አንቀጽ ይህ የቁርአን አንቀጽ ከባባችን ጋር ከርዕሳችን ጋር የሚያገናኘው ምንድነው የሚል ጥያቄ ያስነሳል። ለምን ርዕሳችን ምንድነው አይደል? የተውሂድ ትሩፋትና ተውሂድ ወንጀልን የሚያስተምር ወይም የሚያስምር ስለሆነ የሚያስረዳ ነው ብለናል። ይህ ከሆነ ይህ የቁርአን አንቀጽ ከክፍላችን ጋር ወይም ከርዕሳችን ጋር የሚያገናኘው ምንድነው? أن الله سبحانه وتعالى أثبت الأمن لمن لم يشرك زي هنكت لي الله سبحانه وتعالى بس لي لما يقار راسه لما يقار راسه من أصدق وال ستتاننا هدايا أصدق وال الله سبحانه وتعالى والذي لم يشرك يكون موحدا بالله يرقمو يما يقار رأيه نسو من هنا الله ببتشن النات يميا ملك سوي هنا فدل على أن من فضائل التوحيد استقرار الأمن يمن الملكة مالتنا من الملكة مالتنا يسويه توحيد أون مهون لأسقن التي يمي تلت الرفات اندال لنا يامت الرفات يامت الرفات من دنو علم ጸጥታን የሚያገኝ መሆኑን ያስረዳ ስለሆነ ነው አንቀጹ ከባቡ ጋር የሚገናኝበት ለምን የተውሂድ ትሩፋት ወይ ፈضل ነውና ፈضل ነውና نعم ይህ የቁርአን አንቀጹ ማብራሪያ ይሆናል በማስከተል ባቡ ላይ ክፍላችን ላይ የምናገኘው ምንድነው ክፍላችን ላይ የምናገኘው ሐዲስ ነው ይህን ሐዲስ بخاري نا مسلم يذكبت سيهون عبادة بن صامت رضي الله عنه ياسترلف اللين حديثنا ببخاري نا بمسلم ذكبت ودن يدرس حديث سيهون بزي حديث لي أن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال عبادة بن صامت الله سرعتشو يدلعتشونا منالو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنا يا الله سلاتنا سلام بساتشو ليهننا قالوا منالو منالو سكين نسمع من شهد أن لا إله إلا الله كالله بستقر بأونات يميام الكوت أملاك يلن بلو يمسكرة وحده بتشون لا شريك له أندم تقاري أندم بيتي أندم أمسايا أندم تقاري اندر اللو يمسكرة وأن محمدا عبده ورسوله محمد يا الله باريا تازاج اقل قينا يسو من اكتنيا مهونات شون يمسكرة وان عيسى عيسى رضي الله عنه عليه السلام عبد الله ورسوله يا الله باريا تازاج اقل قينا من اكتنيا مهونات شون يامنا يمسكرة اندازي هو كلمته ألقاها إلى مريم ودى مريم يتعالو قالنا كالسروح يهونا اندهونا يمسكر يهونا سو وأن الجنة حق جنة أونة اندهونا يامنا يمسكر والنار حق أساتم حق أونة نبلو يمسكر من اللي أقنينه؟ إهنه اللي مسكره سو شلمات اللونه شلمات من دنه يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليك قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أدخله الله الله يسقبال الجنة جنة على ما كان من العمل بنبربت سر علي بلبت هنيت علي سل نزين ندروش بأونت بماسقينيت وبمارقاقت ويتنسى الله سبحانه وتعالى جنة أسقبه قال رسول عليه الصلاة والسلام زيلي يدخله على رم يسقبه على سيول أدخله نو أسقبه على رم اسكي إهن الحديث أند أند إذن النبرة رو النبرة رو قال بكال أي تنوال قن اسكي اسكي بتن ادرقن سفاء ادرقن لما يتن مكر رسول عليه الصلاة والسلام በዚህ ሐዲስ ላይ ምንድነው የሚሉት? من شهد ان لا اله الا الله من شهد يمسكر يهونه سو مسكر يميبالو نجر مسكر يميبالو نجر لا يكون الا او لا تكون الا عن علم سابق عند سو لما مسكر مجمريا من بلو اندمي مسكرنا سلامن اندمي مسكر እውቀት ሊኖር ይገባል አይደል ያ ጀማ እውቀት ሊኖር ይገባል እዚህ ጋር የመሰከረ ሲባል ዝም ብሎ ከመሬት ተነስተው መመስከር ይባል ነገር የለም አይደል እንዴ ያ ጀማ የሆነ የምንመሰክርበት ወይም የምንመሰክርለት ነገር ሊኖር የሚገባው ከመሆኑ በተጨማሪ ያ የምንመሰክርለት የምንመሰክርበት ኃይል ወይም ጎል ስለምንመሰክርለት ወይም ስለምንመሰክርበት ነገር የሆነ የምናውቀው ነገር ሊኖር ይገባል እውቀት ያስፈልጋል فما بالكم برب الارض والسماوات بسماياتና የምድር ጌታ የሆነው الله سبحانه وتعالى ስለሱ ብቻኝነት ለመስከር መጀመሪያ ስለሱ ማንነት ማወቅ ይኖርብናል ولهذا እያንዳንዳችን ለናጤን የሚገባው እንደ ፎርሙላ እንወሰደው እያንዳንዱ ሰው ማንኛውንም ነገር ለመመስከር ከመመስከሩ በስተፊት ስለሚመስከረው ነገር እውቀት አለኝ የለኝም የሚለው ሊያጤ ነዘብ ይገባዋል ያ جماعه ስለ الله سبحانه وتعالى ብቻኛ ጌትነት ስለሱ ስለ الله سبحانه وتعالى ፈጣሪነት ስለ الله سبحانه وتعالى አምላክነት በምን መሰክርበት ጊዜ ይህንን የምንመሰክርበትን እውቀት በሁለት አይነት መንገዶች ልናገኘው እንችላለን አጤኑ በደንብ ተረዱ ይህንን እውቀት በሁለት አይነት መንገዶች ልናገኘው እንችላለን አንደኛው مكتسب እንለዋለን مكتسብ ማለት ራሳችን በጥረት ልንደርስበት የምንችል ማለት ነው። የሰው ልጅ በአምሮ አስተንትኖ ተገንዝቦ ይደርስበት የሚችል ነው አንደኛው። ሁለተኛው ደግሞ ፍጥሪ አው غريزي ይባላል። በተፈጥሮ የሚያውቀው ነው። ስለምን? ስለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እውነተኛና ብቸኛ አምላክነት የሰው ልጅ ከመመስከሩ በስተፊት ስለሱ ብቸኛና እውነተኛ አምላክነት በሁለት አይነት መንገዶች ሊያውቅ ሊረዳ ሊገነዘብ ይችላል አንደኛው በተፈጥሮ የሚያገኘው በፍጥራው የሚያገኘው እውቀት ነው ሁለተኛው አስተንትኖ ሰማያትን ምድርን ወንዝን ተራራን ያላህን ፍጡራን በማየት አስተንትኖ ፈጽሞ ማንንም ሊፈጥራቸው እንደማይችል እሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻና ብቻ ሊሆን እንደሚችል በጥረት ሊያገኘው የሚችለው ነው رسول عليه الصلاة والسلام ቡኻሪና ሙስሊም እንዲሁም አቡ ዳውድና ትርሚዚ ليهم ابن باجه اي ابن حبان بزقبوا تحاريث الاي منالو كل مولود يولد على الفطره يالو ايان داندو سو سيولد على رسول عليه الصلاه والسلام يولد على الفطره اي على التوحيد بتوحيد لاي موحد هو አላህን በብቻኝነት ብቻ የሚገዛ ሆኖ ይወለዳል አሉ። በሚያሳዝን መልኩ ግን فأبواه أباتنا الناتو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ألو رسول عليه الصلاة والسلام من معناتنا أباتوچو أبات الناتو بالله يميكنو سووچ بما هوناچو وي أيهود يدرغوتال وي ክርስቲያን ያደርጉታል ነሳሪ ያደርጉታል ወይ ደግሞ መጁሲ እሳት አምላኪን ያደርጉታል ለሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለዚህም ነው እኮ ህፃናት ሲወለዱ ክርስቲያኖችን ካያችሁ ማጥመቅ ነው ወይ ደግሞ ክርስትና ማስተት የሚባል ነገር አለ የሆነ ጸበል ወይ ሙሃ ያደረውሃ እየረጩ የሚያደርጉት ነገር ማለት ነው ይሄ تنصير يا ربو سنو سو يو النسو على وقت من جي رسول عليه الصلاة والسلام نكو نقرونا الإسلام أسرق بطرنا اللهم بقرآن فطرة الله التي فطر الناس عليها إلا يسو نجو اتشني فتربت مسرتاوي فطرة توحيد اندوان الله إنا قرار النام رسول عليه الصلاة والسلام بحري تاجو يسو نجباتك علي سفتر الله سبحانه وتعالى ببكشن ينت ايام لكنا يتغزا موحدون يفطر اللهو يا اباتنا يا انات يا ولادو تشجر انجي الناس هو يهودا وينصارى ويدغمو اسات املاكي مجوس يادرغوتال اللهو رسول عليه الصلاه والسلام نعم اندزيو ولتهنيو مكتسب نوالن يا الله الاندنت كمنا قباچو لممسكر كمنا قباچو منغروش اندو مندنو تفكير مدرغنو الله اتستنتنم من دي اتردم من دي ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب سمينا مدرن الله مفترو كننا يتمكايراچو ملواوطاچو لم يستنتنو لبونان علاچو سوچ ملكتوچ تامروچ ناچو برو الله سبحانه وتعالى اندمينناغرو ما استنتن يا لوغنتنينت ወደ ግራም ወደ ቀኝም ሳናዘናብል ቀጥ ብለን ማስተንተን መረዳት የዛን ጊዜ ትክክለኛ ፈጣሪ እሱ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብቻና ብቻ እንደሆነ አውቀ ላ ኢላሃ ኢላላህ ሙሐመዱር ረሱልላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚለውን ቃል ታስገኛለ ወይም ያስገኛል የሰው ልጅ ማለት ነው እዚህ ጋር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ? ማን ሸሂደ? ማን የምትለው ቃል በአረብኛ ሸርጥያት ትባላለች። መስፈርተኛ ወይ መስፈርታዊ ቃል ነች። መስፈርት ማለት እንደዚህ ካደረክ እንዴት ትሆናለህ? መጀመሪያ ግን መስፈርቱን ማሟላት አለበት። ማን የምትለው መስፈርትን ያስቀመጠች ነው። ያ ካልሆነ ግን አይሆንም የሚልን ትምህርት ወይ መልእክትን የምታስተላልፍ قال نج من لا شو من دنه مجرش عليه مطال من شهد الله إله إلا الله كالله بس تقر بغنات يميا ملكوت أملاك يلم كان بوهارا يلو تشم تكتلو مجرش عليه مناله أدخله الله الجنة على ما كان من الله من لا شو من دنه إهين كادرك جنتنا الله يسقبها اللي يميلونه من لا شو يهك هنا يسول إجي الله سبحانه وتعالى نآن دنت بتشيات ملاكي نتنا ونتنيا قيت النتن بمي مسكر ببت وقت እውቀት ቢሮው እንደሚገባና እውቀቱን እንዴት ማግኘት እንደሚችል ከተነጋገረን ሁላችንም ከተገነዘብን ሸሃዳ ማለትስ ምን ማለት ነው? በምን አይነት መልኩ ነው የምንመሰክረው? ሸሃዳ ወይ ምስክር ብሎ ማለት وهو الاعتراف باللسان በመላሳችን اعتراف ማድረግ ነው ማረጋገጥ ነው በመላሳችን ማስገኘት ነው ላ ኢላሃ ኢላላህ የሚለውን ቃል እንደዚሁ ደግሞ ወልኢዕቲቃዱ ቢልቀልቢ በልባችንም ማመን ነው መቋጠር ነው ልባችን ውስጥ ያንን ነገር አምነንበት ማስቀመጥ ነው ናም በእውነት ከአላህ በስተቀር የሚያመልኩት አምላክ እንደሌለ በመላሳችን ተናግረን በልባችን መቋጠር እንደዚሁም በሶስተኛ ደረጃ والتصديق بالجوارح بسرا بسونهاچን ክፍሎች ተግባራዊ በማድረግ ምን ማድረግ ነው? እውን ማድረግ ነው፣ ማረጋገጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሸሃዳ የምትለዋ መመስከር የምትባለዋ ሶስቱን ቁም ነገሮች አዝላ አቆራኝታ ወይም አቅፋ የመጣች ለትሆን ይገባል። አንደኛው በመላስ መግለጽ ነው፣ ሁለተኛው በልብ ቋጥሮ አምኖ ማስቀመጥ ነው፣ ሶስተኛ በሰውነት ክፍሎቻችን ተግባራዊ ማድረግ ነው። ይህ ነው የሸሃዳ ግንዛቤ። ይህ ባይሆንም ማኖሮ رسول عليه الصلاه والسلام زندا متتو النزا منافقين منافقانوچ ምንድ ነበር ያላቾ ስለቱል ሙናፊቁን ቁጥር 1 ላይ الله كان يفاق يطبقننا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله النزا منافقانوچ متتو انت غار እኛኮ انت يا الله ملائكتنيا سلامهونه انمسكرالن بالو غزي يا الله سبحانه وتعالى استاوس والله يعلم انك لرسوله انتكو يا الله ملائكتنيا سلامهونه الله يوقال اندزيو دغمو والله يشهد الله يمسكرال الله نو مسكارو تملكتو منو ان المنافقين لكاذبون انذا منافقانوچ እኮ ቀጣፊዎች ዋሾች እንደሆኑ الله سبحانه وتعالى ይመስክራል አለ። እዚህ ጋር ምንድነው የምንረዳው? እነዛ መናፍቃኖች መጡና ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘንዳ አንተ ያላህ መልአክተኛ ኮ እንደሆንክ እኛ እንመስክራለን አሉ። ይህ ምስክርያቸው በምንድን ነበር? በመላስ ብቻ ነበር። በመላስ ብቻ ነበር። በመላስ መስከራቸው ጥቅም እንደሌለው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከሰባት ሰማያት ቁርአንን አውርዶ እነዚህን ሰዎች የሚሉትን እየሰማሁኝ ነው። አንተ መላእክተኛ ስለሆነ የነሱ ምስካሪ ብዙም አሳሳቢ አይደለም ሙናፊቆች ናቸውና አላህ አንተ መላእክተኛ ስለመሆነ ያውቃል ይረዳል እሱ ራሱ ነው የላከ። እነዛ ግን ቀጣፊዎች ዋሾች መናፍቃኖች ናቸው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲያዋርዳቸው ማናቸውን ሲገልጽ ወይም ሲገልጽ ከዚህ ተረዳነው ምንድነው? በመላስ ብቻ ላኢላሃ ኢላላህ ብያል ብለናል ወይም አንተ ያላህ መልአክተኛን ብለናል ማለታቸው በቀልባቸው ቋጥረው በተግባር እውን እስካላደረጉ ድረስ ጥቅም የለውም ማለት። ስለዚህ ሸሃዳ የምትለዋ በአላህ መስከረም የሚባለው ነገር ሶስቱን ነገሮች ተያይዘው ወይም አያይዛ ለትመጣ ይገባል። አንደኛው በመላስ ከዛ በቀልብ እንደዚሁ ደግሞ በስራ ተግባር ማድረግን ማለት ነው። نعم لا اله الا الله የሚለው ቃል ምን ማለት ነው ታዲያ? መመስከረን ቀድመን ከመስከራችን በስተፊት ዕውቀት እንደሚያስፈልገን ካወቀን መመስከር ማለት ምን ማለት እንደሆነ ከተረዳን ላ ኢላሃ ኢላላህ ስንል የምንመስክርለት ቃል ፍቺውስ ምንድነው? ላ ኢላሃ ኢላላህ ማለት አይ ላ ማዕቡደ አላ ወጅሂ ይስተሐቁ አን ይዕበደ ኢላላህ በእውነት ተገቢ ሆኖ በትክክለኛ መልኩ ሊያመልኩት የሚገባ አምላክ ከአላህ ውጪ የለም ማለት ነው። ለምንድን ነው ያለው? በውሸት በውሸት በቅጥፈት የሚመለኩ ብዙ ስላሉ ነው። በውሸት የሚመለኩ በጣም በጣም በጣም ብዙ ስላሉ ነው። ከዛ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲሱ ላይ ምን አሉ? وحده لا شريك له ብቻውን ለሱ ቢጤ ለሱ ተጋሪ ሳይኖረው انظروا لا اله الا الله يميلون قال يمسكر ابلو تناغرو ዝም ቢኖሮ በቂ ነበር በቂ ነበር። ግን ነገሩ አሳሳቢ እንደሆነ ነገሩ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ ለመግለጽ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ? ቀጥለው ዋህደሁ ብቻውን አሉ ላ ሸሪከ ለሁ ለሱ ተጋሪ ቢጤት አይኖረው አሉ ለምን አሉ ይሄንን ላ ኢላሀ ኢላላህ ብለው የመሰከረ ብለው ገልጸውት ዝም ቢሉ በቂ ነበር እኮ በቂ ነበር ወላሂ ነገር ግን هذا توكيل للإثبات يا الله بتشنينت يا الله ببتشنيا تملاكينت لما تناكر لما تناكر لما سغنزب يتتكموا بس زي بينه ورسول عليه الصلاه والسلام نغيرون لما تنكر نغيرون لما سرط ينغيرون اساسابينت لنيا لما سردات فلغوا يتناغروت نو رسول عليه الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى بقيتنته بتملاكنته بسمو النار بارياته وبتشينت يملك اندميجبا بياسغنزبو الرسول عليه الصلاه والسلام فلقوا يتناغروتنا لذي بنوكو رسول عليه الصلاه والسلام اندزيو مؤمنوچ باتقالاي چغرم سياغاطماچو دستام سياغاطماچو سقايم سيكسفتباچو زوسر الله سبحانه وتعالى بتشرنا بتشا يمياوسوت بان دكتور رسول عليه الصلاه والسلام صلوات ربي وسلامه عليه عندي تزاف تلاسر دكمل لواچو عرفو ساله سيفاچون بزاف لا ينطلطلوت نبرنا فجاء عربي عند عربي يقدر سو متو قص قص ياله سيفون انستنا رسول عليه الصلاه والسلام صلوات ربي وسلامه عليه اوتو انغتاچو لا يسكمطو من يمنعك مني اسكي بانو كان يميادنه ما يرسلها سيل طيقاچو صلوات ربي وسلامه عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحال بزيه اينت هنيتايا نبي الرسول عليه الصلاه والسلام سويهو لي غدلاچو سيفون مزوباچو يالساچو مالوت يمنعني الله الله نو بيكلكلني الله نو بيطبقني يالوت انظروا يا اللهن جيتنت يا اللهن دراشنت يا اللهن تنكباكابينت بدستا بيتشا غزي سايون በጭንቀትም ጊዜ ሙእሚኖች የሚያስተውሉት ናቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በጊዜው ራሴን አድናለሁ አላሉ እኔው አለሁላ አላሉትም ባልደረቦቼ አሉላ አላሉትም እንግዲያውሳ አላህ ነው የሚያድነኝ አላህ ነው የሚጠብቀኝ ነው ያሉት ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተቃሚው ጎጂው ፈጣሪው ነገርን አስተናባሪው ንጉሱ የበላዩ እሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻና ብቻ ስለሆነ ነው اذا ነገሩን رسول عليه الصلاه والسلام ያጠበቁት መልሰው ብቻ ብቻውን ማንንም ሳናጋራበት ያሉበት ትልቁን ነው አንኛው ምክንያት ትኩረት እንድንሰጠው ይህ ሲባል በደስታም በጭንቀትም በማንኛውም ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት ሊመለክ የሚገባ የሆነ አምላክ እንደሆነ ልናውቅ ልንገነዘብና ልንመስክር እንደሚገባ ነው ምስክሬ ሲባል በመላስም በቀልብም በተግባርም ሁሉንም አቆራኝቶና ያይዞ የሚመጣ መሆን አለበት ይሄ የመጀመሪያው ልንመስክርበት ወይም ይሄን የመስከረ ተብሎ የቀረበው ክፍል ነበር ይሄም ያላህን አንድ ለተመስከረ ነበር ሁለተኛው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ وان محمد عبده ورسوله محمدም صلوات ربي وسلامه عليه ያላህ ባሪያና የሱ መልአክተኛ መሆናቸውን መመስከር ነው አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስማቸው محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب القريشي الهاشمي ناتو، وهو صلوات ربي وسلامه عليه خاتم الأنبياء والمرسلين، ينبيات هلو مدمدم ناتو رسول عليه الصلاة والسلام، وهو حبيبي وحبيبكم ينم ينانتم يولاتنم وداج ناتو رسول عليه الصلاة والسلام. النام محمد صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه عبده عقل قاي باريات الزاج مهناتشون ممسكر سيبال عبد يمي لو قال زيقار من يسقن الزبنة أي ليس شريكا مع الله كالله لي ويمك الله قال تقاري ألم هناتشون يسردنا كالله قال تقاري أي للنوم እሳቸውም ልክ እንደኛው ያላህ አገልጋይ ታዛዥ ባሪያ መሆናቸው ያስረዳል። ዝም ብሎ እዚህ ጋር አላመጡም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ورسوله ማለት አይ المبعوث بما اوحي اليه الله ባወረደላቸው ወህይ የተላኩ ማለት ነው። ፈጽሞ አላህ ላይ የማይከጥፉ የማይዋሹ الله يمتع اللاتشون يورد اللاتشون وحي يمياستلالفو وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أندر الله سبحانه وتعالى كسميت أين ناقرون الله كسمي يورد اللاتشون من انجي وحي رأي كان هنا بستكر سلزي عبده مالت من مالت نوالت أي ليس شريكا مع الله كالله قال تقاري اندالهونو لماس قنزب لماس رقت كومنا قالوا لماس تبت يقبانو ورسوله مالت اونتنيا الله استلالفو يالاتشون ملئكت لياستلالفو يمتو تككلنيا نبي مهوناتشون ممسكر مالتن رسول عليه الصلاة والسلام عبد مربوب تزاج او عبد مطيع تزاج هونو بارياناتو رسول عليه الصلاة والسلام اقل قايناتو يا الله سبحانه وتعالى يسو لجوج بعد تكالي باهريات يتلبسو كمتفو باهريات بمولوغ يراقو تلق نبيناتو صلوات ربي وسلامه عليه رسول عليه الصلاة والسلام سلاهاتو من نادر ان دلبات الله سبحانه وتعالى بسورة الأعراف قطر 188 لأي من دلني علو قول يا محمد عليه الصلاة والسلام سورة الأعراف قطر 188 لأي انده بلاراتشو لسوش نقراتشو قول يا محمد لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا لراسي لنفسي يكو تكمنا قداتن ما امتات يمتل سوائد اللهن يم إلا ما شاء الله يا الله مشيئة يسوف اللاغوت قال هنا بستقر انظروا رسول عليه الصلاة والسلام لراسات شو تكمنا قداتن ما سقنيت اندم ما يتلونا ያ ሊሆን የሚችለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈቀደው ብቻና ብቻ ነው እንደሚችል አስረዳቸው ለህዝቦች ይያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስተላለፈው መልእክት ነው። ይሄን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደኛው ምንድናቸው ሰው ናቸው። ነገር ግን እሳቸው ከኛ ልዩ የሚያደርጋቸው ወለሳቸው ወህይ ወይም ራእይ የሚመጣል መሆኑ ነው። الله سبحانه وتعالى رسول عليه الصلاة والسلام اهونم لك اند سوچ كله سو اندهونو كسوچ يمين ليوت الله سبحانه وتعالى بساچو لاي وحي سلا ورده بتانا بتا سلامهونو اندي ناغرو سيعزاچو بسورة الفصلت قطر 6 لاي الله مناله قل يا محمد عليه الصلاة والسلام ኢነማ አነ በሸሩ ምትልኩም እኔ እኮ እንደናንተው ሰው ነኝ። ለዩም ያደርገኝ ግን ዩሃ ኢለየ ወደ እኔ ራእይ ወይም ወህይ ይወርዳል አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ምን የሚል ወህይ? አነማ ኢላሁኩም ኢላሁ ዋሂድ የእናንተ እኮ አምላክ አንድ ብቸኛ አምላክ እንደሆነ ለእናንተ እንዳስረዳ እንዳስተምር ወህይ የሚወርድልኝ ሰው በሆነ እንጂ ልክ እንደናንተው ሰው ነኝ፣ የምለይበት ነገር የለም። ከእናንተ የሚለየኝ ይህንን ትምህርት እንዳስተላልፍ፣ ተውሂድን እንዳስተምር የሚወርድልኝ ትዕዛዝ ካልሆነ በስተቀር። ወልገሪብ በጣም በሚገርም ሁኔታ ብዙ ሰዎች ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ድንበርን ያልፋሉ። አንዳንዶቹ ጭራሽ ምን አሉ? ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እኮ ዝል ወይም ደግሞ ጥላ የላቸውም አሉ። የሰው ልጅ ሲሄድ መንገድ ላይ ጥላ ያለው አይደለም? ጥላ ያለው አይደል? ጀማ አይዋ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እኮ ከሰው ልጅ የሚያደርጋቸው አንደኛው አሉ ጥላ የላቸውም። ሊአነ ኑረሁ ዩጥፊኡ ዝለሁ ኢዛ መሻ ፊ ሸምሲ በሚሄዱበት ጊዜ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኑር ወይም የሳቸው እኮ ብርሃን አሉ ብርሃናቸው ምንድን ነው አሉ ይሄንን ጥላቸውን ይሸፍነዋል የሳቸው ብርሃን። ይሄ ሁሉ ኪዝቡን ወባጢል ውሸትና ቅጥፈት ነው። ወላሂ አኢሻ ረዲየላሁ አንሃ በአንድ ሀዲሳቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጋር ቤት ውስጥ ሆነው ቡኻሪና ሙስሊም እንዲሁም ነሰኢ እና ኢብኑ ማጃ ከአይሻ አንስተው በዘገቡት ሐዲስ ላይ ቤት ውስጥ ቤቱ ጥበት ከመሆኑ እየተነሳ እግሬን ዘረጋ ነበር አሉ እሳቸው ፊት። ቤታችን ውስጥ መብራት ሚስባህ አልነበረንም ብለው ይናገራሉ። እንዱሩ መብራት አልነበረንም። ታዲያ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኑር ከነበራቸው እንደዚህ ኑር ስንል ያ ጀማ ብርሃን ለማለት ፈልገን ነው፣ የሚታየውን ብርሃን። ይህ ከሆነ በጊዜው ለምን እሷን ጨለማ አስቸገራት? ለምን ጨለማ አስቸገራት? ለምን የሳቸው ብርሃን አብርቶላህ አልነበረም የሚል ጥያቄ ዑለማዎቻችን ያነሳሉ። ነገር ግን ይሄ ሁሉ ሰዎች ጥላ የላቸውም፣ ኑራቸው ይሸፍነዋል፣ ኑራቸው ጥላን ያስወግደዋል የሚባለው በአጠቃላይ ሙገታና ፈብረካ ዲንና ዱንያን የሚያበላሽ ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የማይገባቸውን ነገር መስጠት ነው። እሳቸውን የሚወድ የሆነ ሰው ለእሳቸው የሚገባውን ደረጃ የሚሰጥ ነው። ያጀማ በል አንዳንዶቹ ጭራሽ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አዳኝ፣ በችግር ጊዜ ደራሽ፣ እጅን ይዘው ከእሳት ነፃ የሚያወጡ፣ በዱንያ ሰዎችን የሚረዝቁ፣ በለውሐል መሕፉዝ ላይ የተጻፈውን በአጠቃላይ የሚያውቁ የሚረዱ ናቸው ብለው ሲናገሩ እንሰማለን። ሱብሃንአላህ። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ግን እኔ እንደናንተው ሰው ነኝ፣ እንደናንተው በሸር ነኝ፣ ከእናንተ የምለየው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወደ እኔ ባወረደው ወህይ ብቻ ነው ብለው ይናገራሉ። መሰል አይነት ድንበር ማለፎች وهذا الغلو فوق غلو النصارى كنصاراዎች በበለጠ መልኩ ድንበርን ማለፍ ነው። ይህ አይነት ድንበር ማለፍ ለምን ከተባለ ነሳራዎች ምን አሉ? ان المسيح هو الله مسيحك الله ነው አሉ። عيسان الله ነው አሉት። እሱ ከሶስቱ አንዱ ነው። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ከዛ የበለጠ ነገር እየሞገቱ ነው ያሉት። አላህ ይጠብቀን እና ያ ጀማ አላህ ይጠብቀን والله يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك بسراتشو بنجراتشو من يالو نو رسول عليه الصلاة والسلام كاللهم بلاي نجالو كون الله يطبقا إن الله يقول من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه أنين بانديت بوتا لا يوساني هنا اندهونا بانديت مدرك لاي أني بتشعل بوتا السون أوسوى له إن يرى الله سبحانه وتعالى وأنا ما عبدي إذا ذكرني أني دقمو كبارا يقارنن أني نباوساني قوت ربلو اندتنا قرى بخارينا مسلم بذقبوت حديث رسول عليه الصلاة والسلام بحديث القدسي أستلال فولنال أني سوش من يالو نو رسول عليه الصلاة والسلام نكوسنا وساتشو كن يقاري متألو كموتو بوهارا كونو سبحان الله بتلي موليد منامن بلو يستغى السبونا عندو يهونا أذكار ويمدرمو صلوات بمالت صلواتون يجمران كذا مصطفى ومحمد ويم رسول صلى الله عليه وسلم يلون قال متكاس يجمر كلهم ينسالو مالتنو كلهم ينسالو يقومالو يقولون لمن قمت سبالو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حضر مجلسنا بنفسه رسولك عليه الصلاة والسلام زيان يلا نبتكو ذكر بوتا ليس ساتشو راس ساتشو متو لس ساتشو كبر سننا يقومنا يلالو أراندان لو تتراشون بقت الملك منالو هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى إلالو من مالتنو هذا الحبيب أي ورجاتشن محمد عليه الصلاة والسلام مع الأحباب كصحابوش كسو وداجوشنا كنيا وداجوش قار تايزوكو متو من هذا الرغوانة وسامح الكل فيما قد مضى وجرى يالفون يسرانون وانجل باتك علي الزي متو سيابك وابسوا النهيرو بدو ينا قرالو بغت الملك سامل كتو سلوات سلو هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى إيار يهيك ولا جاتشن كورا كسحابوش قابر ومتا رسول عليه الصلاة والسلام متو كذا من يازن دمتو يسرانون وانجل باتك على يبسو أبسو أبسو أبسو بادوا درقون هيرو بمالتي موقتالو ينقرالو سبحان الله يه كفتن ياي هنا تمت كفتن ياي هنا وشت كفتن ياي هنا كتفتنو رسول عليه الصلاة والسلام كو صحابوش بنبرو بتكزي صحابوش كوش بلو الساتشو بميطو بتكزي صحابوش فتسنو تنستو يقوم نبر ساتشو هياو سالو بهيوت سالو وهو حي يكلمهم لا يقومون رسول متو بلو ايقوم منبر وهؤلاء يقومون النزاقين يقومالو ماشي رسول عليه الصلاة والسلام مت عابلو راساتشون بمشوج بمفتر تملكتو عمرواتشو يتندر الرسا يكفتن ياي هنا تفاتنو برسول عليه الصلاة والسلام مسكر سنل يهنن هلو نقر كساتشو معسوك قدنا يميق باتشو درجة مستقت مالتنو رسول عليه الصلاة والسلام انيام الاكت انيام هنا اتشون بأونتي من مسكر الله اتشون بي قد المسيني نبروت يمكا مشريك وچلنا يا اسلام تلاتوش يجملن ينقديليج عمتو جرباليج عنو باتشو لذي دينسلو ترساتشو يتسبرا ابدي تبالو يتسدبو تنقوي بلو يتسدبو انكلفن ياتو يترابو يتتأمو يالكسو يتجأنكو لن ياسلو مالتنو ينبرو نبينا اتو صلوات ربي وسلامه عليه رسول عليه الصلاة والسلام يهنن توحيد لن يال مادرسلو صلوات ربي وسلامه عليه تقستنا درقوال تجنقوال تتبوال صلوات ربي وسلامه عليه يا حبيبي يا رسول الله ولهذا أحبتي في الله ونحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لله وفي الله لا الله سنل رسول عليه الصلاة والسلام إن ودات شوالن إن فكرات شوالن والله رسول المولد الله المولد سلهنم إن ودات شوالن كنفسياتن كبيت سوتشاتن كنجوتشاتن كسوتش بعد أك على يبملوج مبارك الدم أدرجن رسول عليه الصلاة والسلام إن فكرات شوالن لمن من أجل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الساتشو يا الله من أكتن ياس لهنو يساتشو نم شهادة تحقيق من نادر قو أون من نادر قو لك لا الله سبحانه وتعالى شهادان تحقيق أونة من نادر قو من نادر قو بسوست أينة من قد بسوست أينة من قد عندن يو أن نعتقد أو عندن يو بمناساتشن الساتشو يا الله من أكتن يا مهون ممسك مهون أكتن ممسكرنا ولتن يو بلباتشن الساتشو يا الله من أكتن يا سلم هون أكتن آمنا قاطرا ماسك أمتنا رسول عليه الصلاة والسلام يا الله من أكتن يا سلم هون أكتن بمناساتشن كاسقين بوهلا بتكبرم الساتشو سرو يالوتن بمسرات تكلكلو يالوتن بمكلكل تكبراوي بمادرقنو يساتشو النبي النت مسكاري ممسكر اون مادرق يمنتلو سوستو قال تقنيو صلوات ربي وسلامه عليه يساتشو النبي النت مسكر ايبال مالتنو قلسنو يا جماعة سوستو مقن يتعلباتشو اشي النزينس الناس قن النزين سنناس قين شهادان برسول عليه الصلاة والسلام النبي النت اون يمن نادر كهنا يهنن مسكراتشنن لياس وقدبن لشرف ابن لياق ودف ابن يمي تلوس نقروش انما ناتشو انما ناتشو عندنا شهاداتشنن لياق ودف يمي تلو نقروش فعل المعاصي وانجلوش المدافر مفتسمنو فالمعصية نقص في تحقيق هذه الشهادة وانجل المسرات يه رسول الله من أكتن يانا اتشو كارن بغراء الساتشو أتسرو يالو تبنقر مسرات يان مسكراتشن لياقول فبن لياقول لبن لياقول شبن كم يتلو نقروش ناتشو لمن؟ رسول عليه الصلاة والسلام نبينا هاتشون يمسكروا يهونو سووش الساتشون يودوا هاتشوال الساتشون دمو يميودوا يهونو سووش الساتشو سرو فاسمو تقبرو يالو تنقر يتقبرالو تقراني ممكن كسروت كالاتشون إيات تفون دهونا لياس ردان لياس قنا الزبني شلال لنا مالتنا سلزي عندنا شهاداون لياقول في البريم ميشلو من دنوار وانجل المدافرنا وانجل المسراتنا ولتنيا الابتداع في الدين ما ليس منه دينست يلين للنقر هاي ما نهاتش نوست يرسول عليه الصلاة والسلام سنة يالهون النقر مفتر ما سقنيت عديس النقر عبتو ما سقبات لأن ذلك لأن معنى ذلك أنك تقربت إلى الله بما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا الله سبحانه وتعالى الله بالفكر له رسول صلى الله عليه وسلم بالدنقق لهنا بالاسايه من قد تقارب هذا المعنى تنو رسول ولا الله تقارب سلو ياسك أمكت من قد يالا الله سبحانه وتعالى ولن يتقاربوا بسير ياسكمت ومن قد يالا أيضا يلم لن يتشار للعلن بمالت لراسه لروش نقر وچن يمتها بجنة دينوست يمتها سقبا يهون اندهون أهون امهن شهادهن إياق ودفبه إياق ودفبش እያጎደለብህ እያጎደለብሽ እንደሆነ ልታውቅና ልትገነዘብ ይገባል ማለት ነው። ሰዎች ግን በጣም በሚገርም መልኩ ይሄንን ነገር አትስራ፣ ከዲን አይደለም፣ ይሄ ቢድዓ ነው፣ ፈጠራ ነው ሲባል ወይም ሲባሉ ብዙ ሰዎች ባክዝም በል እንዴ ሼኻችን ፍላን እየሰሩ አይደለም እንዴ? እና ከሌታ ምን ሆነው የሚሰሩት? የኛ ቁራዎቻችን እነሱ ናቸው ሲሉን ሰማቸዋለን። ይህ በጣም ትልቅ የሆነ ጥፋት ነው። ለምን ከተባለ እነዚህ ሰዎች በሁለት አድርገን ከፍላቸዋለን። አንደኛዎቹ ይሄንን የሚሉት ሳያውቁ ሆኖ እውነትን ሳያውቁ ስለ እውነታው ሳይረዱ እነሱ ያሉበት መንገድ ትክክለኛ ሆኖ መስሏቸው ሙጥኝ ያሉ ሰዎች ለነዚህ ዑድር እንሰጣቸዋለን፣ ዑድር ይሰጣቸዋለን። እነዚህ ሌሎች ግን ሁለተኛ ሰዎች ግን ሐቁን አውቀውት ግን አይ ሼክ ፍላን ስለሚሰሩት ስለነበረ ሼክ ይሰሩት ነበርና እኔም እሰራዋለሁ የኔ ቁድዋ የእሳቸው ናቸው እሳቸው የሚሰሩትን ባጠቃላይ ይፈጽማለሁ አልተውም ሙጥኝ ብሎ የሚይዝ የሆነ ሰው ከሆነ ግን ይህ ሰውዬ ዑድር አይኖረውም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ። እንዲህ አይነት ሰዎች ቀደም ሲል ከነበሩት ሙሽሪኮች የተወሰነን ባህሪ ቀጥፈው ወስደዋል። ያ ምንድነው? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሱረቱ ዝኹርፍ እንደተናገረው ምን ብለዋል? ኢና ወጀድና አባአና አላ ኡመቲን ወኢና አላ አታሪሂም ሙህተዱን። እኛ አባቶቻችንን እኮ በዚህ መንገድ ላይ አግኝተናቸዋል፣ እኛም የነሱን ኮቴ ተከታዮች ነን ብለው እንደተናገሩት ሰዎች ኦ ሼኼን በዚህ መንገድ አግኝቼዋለሁ የሼኼን መንገድ ማን ይፈጽመው አልተውም፣ በሞትም ልሙት እሱ የገባበት እገባለሁ የሚሉ ሰዎች አሉ። አላህ ይጠብቀን። እንዲህ አይነት ሰዎች ቀደም ሲል ከነበሩ ሙሽሪኮች የተወሰነን ጸባይ ወስደዋል። ይህ የሙእሚኖች ጸባይ አይደለም። ሙእሚኖች አላህ አለ ረሱል አለ ከተባሉ ሰሚዕና ወአጣዕና፣ ሰማን ተቀብለናል ብለው የሚቀበሉ ናቸው። ነስአሉላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ رب العرش العظيم ان يعلمنا علما ينفعنا. الله سبحانه وتعالى يميتقمن اوقات يلغسن حديثو على اللقم يمجمراوچون ሁለቱን ሸሃደተይኖችን በሰፊው አብራርተናል። የመጀመራውን የቁርአን አንቀጽም ለማብራራት ሞክረናል። ከዚህ በላይ መግፋት የለብንም። በዛሬው درسአችን እዚህ ሸሃደቲ አላ ኢላሃ ኢላላህ እና ሸሃደቲ አን መሐመድ ረሱልላህ የሚሉትን ሁለቱን በሰፊው ካብራራ ለዛሬው በቂያችን ነው ኢንሻአላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ። በቀጣይ ሳምንት ሰኞ ድርሳችን ላይ ከዛ ውጪ ያሉትን ወአን ኢሳ አብዱላሂ ወራሱሉሁ ብሎ ከሚጀምረው ያለውን የምናብራራው ይሆናል። አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዕውቀትን ከሚያሳውቃቸው ባወቁት ደግሞ ከሚማሩ አላሁ ከሚሰሩት ሰዎች አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያድርገን። ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حبك وحب نبيك وحب عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انصر إخواننا في أثيوبيا، اللهم انصرهم، اللهم كن لهم فقد قل المعين، اللهم كن لهم معينا فقد قل المعين، وكن لهم نصيرا فقد قل النصير. اللهم انصر إخواننا في سوريا، وانصرهم في فلسطين، وانصرهم في أفغانستان، وفي الصومال، وفي السودان، وفي أثيوبيا، وفي جميع أنحاء العالم يا أرحم الراحمين. ربنا إنا نسألك أن تطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء والسمعة وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور حياتنا اللهم نور حياتنا اللهم نور حياتنا وبيض اللهم وجوهنا وبيض اللهم يا ربي وجوهنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تنور قبورنا وتوسع مدخلنا وتجعل كتابنا باليمين يا أرحم الراحمين وأن تجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تحفظ لنا والدينا وإذا كانوا أمواتا نسألك أن ترحمهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا صل على محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. إن شاء الله.